إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلامة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى في كتابه الصفات الإلهية ذكر جملة من صفات ربنا تبارك وتعالى الفعلية، واختار ما وقع فيه الخلاف بين أهل السنة ومخالفيهم حول هذه الصفات الربانية، ثم ذكر جملة أخرى من الصفات الخبرية على حسب تقسيمه رحمه الله تعالى، فقال: الصفات الخبرية: الصفة الثالثة عشرة صفة الوجه، وهي من الصفات الخبرية التي أشكلت على الخلف على الرغم من ثبوتها بصريح القرآن وصحيح السنة، والعقل تابع ومصدق وغير رافض. يقول الإمام أبو الحسن الأشعري الإمام المتكلم السلفي: أما بعد، فمن سألنا فقال: أتقولون إن لله سبحانه وجها؟ قيل له: نقول ذلك خلافا لما قاله المبتدعون، وقد دل على ذلك قوله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال: قلت: نضيف إلى الآية التي استدل بها الإمام قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. قال رحمه الله: وهو قطعة من حديث طويل عند الشيخين في أبواب رؤية الرب تعالى لأهل الجنة، وشاهدنا منه ذكر وجه الرب تعالى. نكتفي بالآيتين الكريمتين والحديثين الشريفين، يعني اللذين ذكرهما أولهما عند مسلم والثاني في الصحيحين، مع وجود غيرهما من أحاديث الرؤية التي تصرح أكثرها بذكر الوجه، لأن العبرة في إثبات صفة من الصفات ليست بكثرة الأدلة، وإنما العبرة بصحة الأدلة وصراحتها، وهذان العنصران متوافران هنا ولله الحمد والمنة، لأن الدليل قد يكون صحيحا غير صريح، وقد يكون صريحا غير صحيح، فلا بد من الصحة والصراحة معا، لذلك عبر بهما جميعا، فإنما العبرة بصحة الأدلة وصراحتها، حتى يكون الدليل صحيحا صريحا، وهذان العنصران متوافران هنا ولله الحمد والمنة. ولذا أطبق السلف وأتباعهم على الإيمان بهذه الصفة كغيرها من صفات الرب تعالى، وعلى إثباتها على ما يليق بالله، لا يفسرونها، يعني صفة الوجه، لا يفسرونها بالذات، ولا يطلقون عليها شيئا من الألقاب التي يرددها النفاة، مثل العضو أو الجزء وغير ذلك من الألقاب التي يطلقونها ليتذرعوا بها إلى نفيها، بدعوى أن إثبات هذه الصفة، يعني التركيبة المستلزمة للحاجة والافتقار، وهي صناعة معروفة لا تروج في سوقنا ولله الحمد والمنة، إذ قد شرحنا أمثالها وعرفناها على حقيقتها. هذا، وإن الذين ينكرون وجه الله ورؤية وجهه يوم القيامة وكلامه لأهل الجنة، فيا ترى إلى ما يسعون ولماذا يعملون، وما هي ثمرة كدهم، والله المستعان. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما يدل على هذه الصفة العظيمة لله تبارك وتعالى، وهي صفة الوجه في الواسطية. فقال رحمه الله قوله جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. قال العلامة الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله في شرح الواسطية قوله ويبقى وجه ربك إلى آخر الآيتين تضمنت هاتان الآيتان إثبات صفة الوجه لله عز وجل، والنصوص في إثبات الوجه من الكتاب والسنة لا تحصى كثرة، وكلها تنفي تأويل المعطلة الذين يفسرون الوجه بالجهة أو الثواب أو الذات، والذي عليه أهل الحق أن الوجه صفة غير الذات، ولا يقتضي إثبات الوجه كونه تعالى مركبا من أعضاء كما يقوله المجسمة، بل الوجه صفة لله على ما يليق به، فلا يشبه وجها ولا يشبهه وجه. واستدلت المعطلة بهاتين الآيتين على أن المراد بالوجه الذات، إذ لا خصوص للوجه في البقاء وعدم الهلاك. ونحن نعارض هذا الاستدلال بأنه لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة لما جاء استعمال هذا اللفظ في معنى الذات، فإن اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر إلا إذا كان المعنى الأصلي ثابتا للموصوف، حتى يمكن للذهن أن ينتقل من الملزوم إلى لازمه، على أنه يمكن دفع مجازهم بطريق آخر فيقال إنه أسند البقاء إلى الوجه ويلزم منه بقاء الذات، بدلا من أن يقال أطلق الوجه وأراد الذات. وقد ذكر البيهقي نقلا عن الخطابي أنه تعالى لما أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه فقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة، والصلة هنا بمعنى الزائد، وأن قوله ذو الجلال والإكرام صفة للوجه، والوجه صفة للذات. وكيف يمكن تأويل الوجه بالذات أو بغيرها في مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الطائف أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. وهذا الحديث الذي ذكره العلامة الشيخ محمد خليل هراس في شرحه على الواسطية هذا الحديث حديث ضعيف. وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو موسى الأشعري حجابه النور، أو قال حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا رواه مسلم، وهذا يستدل به على ما نحن بصدده من إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، وعلى أن الوجه ليس الذات كما تقول المؤولة ولا غير ذلك مما يذهبون إليه، بل القاعدة التي يسير عليها السلف هي في هذا الموضع وفي نظائره من إثبات ما أثبت الله تعالى لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى الصفة الثالثة عشرة، وهي صفة الوجه لله تبارك وتعالى. نؤمن بأن لله تعالى وجها موصوفا بالجلال والإكرام كما قال جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وجه الله عز وجل صفة من صفاته، والوجه صفة خبرية وليس صفة معنوية ولا فعلية. والضابط في الصفات الخبرية المحضة ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله من صفات الله تعالى ما مسماه أبعاد لنا وأجزاء لنا، فهذا هو ضابط الصفة الخبرية المحضة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من صفات الله تعالى ما مسماه أبعاد لنا نحن المخلوقين وأجزاء لنا. وتعالى الله عن التبعيض والتجزئة وما أشبه، ولكن هذا ضابط. وصفات ربنا الخبرية لا تثبت من جهة العقل، ولولا أن الله تعالى أخبرنا أن له وجها ما عرفنا ذلك، ولولا أن الله أخبرنا أن له يدين ما عرفنا ذلك، فهذه إنما تثبت عن طريق الخبر، ونقول له وجه يليق بجلاله وعظمته نؤمن به لأن الله تعالى أخبرنا به ووصف به نفسه، ولكننا لا نتعرض لكيفيته لأنه لا إحاطة لنا بذلك. ذو الجلال أي ذو العظمة والإكرام منه للناس ومن الناس له، فهو مكرم لعباده المطيعين له بالثواب، وهو مكرم من عباده الذين يعبدونه ويتذللون له. فالإكرام هنا في قوله تعالى ذو الجلال والإكرام، الإكرام مصدر صالح لأن يقع من الله لمن يستحق الإكرام، وصالح أن يقع من العباد لله عز وجل وهو أهل للإكرام. فسر أهل التحريف الوجه بالثواب، ففسروه بشيء حادث بعد أن لم يكن وهو ليس قديما، فصار من باب الممكن الذي يجوز ارتفاعه، فلا يكون له وجه على تفسيرهم للوجه بالثواب، لأنهم فسروه بشيء حادث بعد أن لم يكن وهو الثواب، فإذا ليس قديما، فصار من باب الممكن الذي يجوز ارتفاعه، لأن الممكن ما وجد بعد العدم ويصير للعدم بعد الوجود، إذن فيمكن ارتفاعه، فيجوز على قولهم ألا يكون موصوفا بالوجه. المضاف إلى الله تعالى نوعان، وسيأتي في هذا الموضع على سبيل الذكر، وكذلك يأتي بعد إن شاء الله تبارك وتعالى على سبيل التفصيل الأكثر. المضاف إلى الله نوعان، أحدهما ما يكون منفصلا بائنا عنه قائما بنفسه أو قائما بغيره، فإضافته إلى الله تعالى إضافة خلق وتكوين، ولا يكون ذلك إلا فيما يقصد به تشريف المضاف أو بيان عظمة الله تعالى لعظم المضاف، فهذا النوع لا يمكن أن يكون من ذات الله ولا من صفاته. من هذا النوع إضافة الله تعالى روح آدم وعيسى إليه، وإضافة البيت والناقة إليه جل وعلا، فهذا منفصل بائن عن الله تبارك وتعالى قائم بنفسه كالبيت والناقة، أو قائم بغيره كروح آدم وروح عيسى، فإضافته إلى الله تعالى إضافة خلق وتكوين، ويقصد بهذه الإضافة التشريف للمضاف. أما النوع الثاني من نوعي المضاف إلى الله تبارك وتعالى، فهو ما لا يكون منفصلا عن الله، بل هو من صفاته الذاتية أو الفعلية، كوجهه ويده وسمعه وبصره واستوائه على عرشه ونزوله إلى السماء الدنيا ونحو ذلك، فإضافته إلى الله تعالى من باب إضافة الصفة إلى موصوفه، وليس من باب إضافة المخلوق والمملوك إلى خالق. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: الصفة الرابعة عشرة صفة النفس لله، ومما يجب إثباته لله تعالى النفس، لأن الله أثبتها من صفاته. الذي ذكره الشيخ رحمه الله هو لأن الله أثبتها لنفسه، هو يتكلم عن النفس فيقول لأنه أثبتها أي النفس لنفسه، فلو أننا أردنا أن نذهب إلى الظاهر لا إلى المضمر لكان الكلام هكذا: لأن الله أثبت النفس لنفسه، لأن الله أثبتها لنفسه، فإذا لأن الله أثبتها من صفاته، فأثبت الله النفس من صفاته، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي كما يليق بالله تعالى. يقول الله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقول النفاة بأن ذلك من باب المشاكلة، المشاكلة عند البلاغيين مضروب لها المثل، بحيث يؤتى بهذا في مقابل هذا على سبيل المشاكلة ولا حقيقة لما يؤتى به، وضربوا لذلك مثالا ببيت الرجل الذي ذهب قاصدا لزيارة ابنته، فلما كان في الطريق أصابه مطر شديد وكان قد علت به السن، فلما دخل على ابنته وحفدته وهو يتصبب ماء من ماء المطر، تحلقوا حوله يقولون له اقترح شيئا نجد لك طبخه. فلما سمع منهم هذا الكلام قال بيتا من الشعر تستدل به البلاغيون على هذه المشاكلة البلاغية، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قل تطبخوا لي جبة وقميصا. ومعلوم أن الجبة والقميص لا يطبخان، ولكن على سبيل المشاكلة اللفظية، لأن الذي يحتاجه في هذه الحال ليس الطعام والشراب، وإنما هو محتاج إلى ما يبعث الدفء في جسده، وقد علت به السن وأصابه البرد والمطر. قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قل تطبخوا لي جبة وقميصا. فالنفاة يقولون هذا من باب المشاكلة، ويقولون هذا القول أيضا في صفة المكر، ويمكرون ويمكر الله، فيقولون إنما أتى بالمكر على سبيل المشاكلة ولا حقيقة له، فليس بصفة لله ولا شيء، هذا قولهم. وكذلك يقولون في النفس، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. قال النفاة إن ذلك من باب المشاكلة، وهو مدفوع بنصوص كثيرة وردت في غير المقابلة، منها قوله تعالى ويحذركم الله نفسه. فأين المشاكلة هنا؟ لأن المشاكلة لا بد فيها من المقابلة، فقال ويحذركم الله نفسه، كتب ربكم على نفسه الرحمة واصطنعتك لنفسي. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في ثنائه على الله عز وجل لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أخرجه مسلم وغيره من حديث عائشة رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو قطعة من الحديث القدسي الطويل، إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، هذا حديث قدسي، فهذا كلام الله تبارك وتعالى يتكلم عن العبد الذي يذكر ربه تبارك وتعالى، إذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، الحديث في الصحيحين. وهناك غيرها من النصوص الصريحة في إثبات النفس لله تبارك وتعالى، فبهذه الأدلة نثبت لله النفس. فدعوى المشاكلة في الآيات الكريمة تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك غير واردة بل باطلة، لأن النصوص الأخرى كلها كما رأيت وردت دون مقابلة أو مشاكلة، وليس هناك ما يدعو إلى التأويل أو التحريف، إذ شأن النفس كشأن الصفات الخبرية الكثيرة التي تقدم الحديث فيها، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى الصفة الخامسة عشرة صفة اليدين، وهذه الصفة كالتي قبلها من الصفات الخبرية قد طاشت فيها سهام الخلف عن إصابة الهدف، طاشت فيها سهام الخلف عن إصابة الهدف، وأخذوا يفسرونها تفسيرا يساير عقيدتهم، ففسروها مرة بالقدرة ومرة أخرى بالنعمة، فارين في زعمهم من التشبيه والتجسيم. يقول العلامة المصنف مستغربا ومتعجبا سبحان الله، أأنتم أعلم أم الله؟ يقول الله تعالى في كتابه المبين ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ويقول الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان، ويأتي هؤلاء فيقولون لا نثبت لله ما أثبته لنفسه، فأنتم أعلم أم الله؟ وهل من الجائز أن يقال لما خلقت بنعمتي؟ إذا كانت اليد النعمة كما يقول المؤولة، فهل يجوز في قول الله تبارك وتعالى لما خلقت بيدي أن يقال لما خلقت بنعمتي؟ الجواب لا بالإجماع، لأن الذي يؤمن به جميع المؤمنين والخلف منهم أن نعم الله لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هذا أولا. والنعمة ها هنا مفردة، ولكنها مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد العموم، فهي نعم لا تحصى، لأنه قد يستشكل مستشكل يقول هي نعمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فيقول هي نعمة واحدة، فكيف نعجز عن إحصائها وعدها، هذا مفرد مضاف يفيد العموم، هذا أولا. وهذا سنحتاجه في المفرد المضاف هذا على القاعدة، سوف نحتاجه في إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى. هل من الجائز ثانيا أن يقال في قوله تعالى لما خلقت بيدي وقد أولتم اليد بالقدرة، أن يقال لما خلقت بقدرتي؟ الجواب لا إجماعا أيضا، يقول فيما أعتقد، لأن الذي ندين به نحن وإياهم فيما أعلم أن لله قدرة واحدة وباهرة، وهو تعالى على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير لعدم الدليل على التعدد. هكذا يتضح الصواب في المسألة بإذن الله. قال وما ذكرناه في تفسير آية المائدة يقال في تفسير آية صاد. فإذن هما يدان تليقان بالله تعالى، لا القدرة، لأن القدرة صفة أخرى غير اليد كما علمنا، ولا النعمة لما شرحناه، ولا الجارحة لأن الجارحة للمخلوق، ولا تشبه يده تعالى يد المخلوق إذ ليس كمثله شيء. قال الإمام أبو الحسن الأشعري وهو يناقش تفسير الخلف لآية صاد، فلو كان الله عز وجل عنا بقوله لما خلقت بيدي القدرة لم يكن لآدم عليه السلام على إبليس في ذلك ميزة، والله عز وجل أراد أن يري أن لآدم على إبليس فضلا إذ خلقه بيده دون إبليس، ولو كان خالقا لإبليس بيديه كما خلق آدم عليه السلام بيديه لم يكن لتفضيله عليه بذلك وجه، وكان إبليس يقول محتجا على ربه فقد خلقتني بيديك كما خلقت آدم بهما، فلما أراد الله عز وجل تفضيله على إبليس بذلك قال له موبخا لاستكباره على آدم أن يسجد له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت؟ فلو كانت اليد القدرة فإن إبليس أيضا مخلوق بالقدرة، فلو كانت اليد القدرة لاعترض إبليس وقال وقد خلقتني أيضا بالقدرة كما خلقته بالقدرة. وكذلك إذا كان إبليس قد خلق بيدي الله تبارك وتعالى فإنه كان يقول ليس هنالك من فرق بيني وبين آدم، فقد خلقتني بيديك كما خلقت آدم بيديك. فدل على أنه ليس معنى الآية القدرة، إذ إن الله عز وجل خلق الأشياء جميعها بقدرته، وإنما أراد إثبات يدين لم يشارك إبليس آدم عليه السلام في أن خلق بهما. وليس يخلو قوله عز وجل لما خلقت بيدي أن يكون معنى ذلك إثبات يدين نعمتين، أو يكون معنى ذلك إثبات يدين جارحتين، أو يكون معنى ذلك إثبات يدين قدرتين، أو يكون معنى ذلك إثبات يدين ليستا نعمتين ولا جارحتين ولا قدرتين لا يوصفان إلا كما وصف الله عز وجل، فلا يجوز أن يكون معنى ذلك نعمتين، لأنه لا يجوز عند أهل اللسان أن يقول القائل عملت بيدي وهو يعني نعمتين، ولا يجوز عندنا ولا عند خصومنا أن نعني جارحتين، ولا يجوز عند خصومنا أن نعني قدرتين. هل يجوز عند أهل السنة أو عند الأشاعرة اعتقاد تعدد القدرة والإرادة وغيرهما من الصفات التي لم يرد النص بذلك؟ قال رحمه الله الذي نعتقده عدم اعتقاد التعدد إلا فيما ورد به النص. يقول أبو الحسن الأشعري رحمه الله بعد أن ذكر هذه الأقسام، إذا فسدت الأقسام الثلاثة صح القسم الرابع، هو أن معنى قوله بيدي إثبات يدين ليستا جارحتين ولا قدرتين ولا نعمتين لا يوصفان إلا بأن يقال بأنهما يدان ليستا كالأيدي خارجتان عن سائر الوجوه الثلاثة التي سلفت، أي النعمة أو الجارحة أو القدرة. ثم عقب على كلام الأشعري بقوله هذا كلام واضح غني عن التعليق، إلا أن الذي ينبغي التنبيه عليه أن اليد في غير هذا السياق قد تأتي بمعنى النعمة في غير هذا السياق، وتجمع على أياد، يقال لفلان علي يد أو أياد، ولكن السياق الذي في الآيتين يأبى هذا المعنى، كما ناقش الإمام أبو الحسن رحمه الله أما اليد بمعنى القدرة فلا أعلم ثبوت هذا المعنى في اللغة، اللهم إلا إذا كان من باب الكناية، والله أعلم. وأما أن يأتي صريحا فهذا ليس له وجود في اللغة، وأما على سبيل الكناية فالأمر واسع. وأما قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، فليس لفظ أيد هنا جمع يد كما قد يتوهم، وإنما هو مصدر آد الرجل يأيد أيدا أي قوية، هكذا قال المفسرون. والسماء بنيناها بأيد أي بقوة. هذا وقد وردت في صفة اليد عدة أحاديث صحاح وحسان، ولكننا نرى أن نقتصر على ذكر حديث واحد اتفق على إخراجه الشيخان، وهو حديث احتجاج آدم وموسى عليهما السلام، ومحل الشاهد منه فقال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامك وخط لك التوراة بيده. قال ابن بطال عند تفسير قوله تعالى لما خلقت بيدي، في هذه الآية إثبات يدين لله تعالى، وهما صفتان من صفات ذاته وليستا بجارحتين. قال المصنف رحمه الله ثم لو استقرأنا القرآن الكريم لوجدنا أن لفظ اليد جاء في القرآن على ثلاثة أنواع، جاء مفردا وجاء مثنى وجاء جمعا. جاء مفردا كقوله تعالى بيدك الخير، وجاء مثنى كقوله تعالى لما خلقت بيدي، وجاء جمعا كقوله تعالى مما عملت أيدينا. إذا راجعنا هذه الاستعمالات الثلاثة لليد نجد الله إذا ذكر اليد مثناة يضيف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد، ويتعدى الفعل باليد إليهما لما خلقت بيدي، فيضيف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد ويتعدى الفعل بالباء إليهما خلقت بيدي أي إلى اليدين لما خلقت بيدي. وإذا ذكرها بصيغة الجمع أضاف العمل إلى اليد، والفعل يتعدى بنفسه لا بالباء، مما عملت أيدينا. وأما في حالة الجمع يكون معنى عملت أيدينا أي عملنا نحن، وهو يساوي عملنا وخلقنا ورزقنا. توضيح ذلك، من الجائز أن يضاف الفعل إلى يد ذي اليد بدلا من أن يضاف إليه مباشرة، وهو أسلوب معروف عند العرب، وهو كقوله تعالى بما قدمت يداك، وكذلك فبما كسبت أيديكم. وأما إذا أضيف الفعل إليه تعالى ثم عدي الفعل بالباء إلى يده مثناة أو مفردة فهذا مما باشرته يده سبحانه. ويشهد لما ذكرنا ما جاء في حديث الشفاعة الطويل في قوله صلى الله عليه وسلم في حق آدم وموسى عليهما السلام، يقال لآدم أنت الذي خلقك الله بيده، ويقال لموسى أنت الذي اصطفاك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيده. ولا يحتمل المعنى هنا القدرة، وإلا لم يكن للتوراة اختصاص بما ذكر، ولا كانت أفضلية لآدم على كل شيء مما خلق بالقدرة، كما تقدم في كلام أبي الحسن الأشعري عند الكلام على آية سورة صاد، والقصة معروفة لدى طلاب العلم. فخلاصة ما ذكر فيما تقدم أن هذه الصفة صفة بها العطاء والأخذ والقبض، وهي غير القدرة وغير النعمة. نقول ذلك استنادا إلى قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم أيضا يد الله ملأى لا يغيضها أي لا ينقصها نفقة، سحاء الليل والنهار، السح هو الصب الدائم، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يده، وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الدنيا؟ والحديث كقوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يفهم من كلام بعض أهل العلم أن النسبة التي بين اليد والقدرة كالتي بين الإرادة والمحبة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى والذي يلوح في معنى هذه الصفة يعني اليد أنها قريبة من معنى القدرة إلا أنها أخص منها معنى والقدرة أعم. ثم قال رحمه الله كالمحبة مع الإرادة والمشيئة، وكل شيء أحبه فقد أراده، وليس كل شيء أراده أحبه، وكذلك كل شيء حادث فهو واقع بالقدرة، وليس كل شيء واقع بالقدرة واقعا باليد، فاليد أخص من معنى القدرة، ولهذا كان فيها تشريف آدم. قال المصنف وكذلك كتابة التوراة وغرس جنة الفردوس كما تقدم. وعند التحقيق أن النسبة بين الإرادة والمحبة من باب عموم وخصوص من وجه، فهذا عموم وخصوص وجهيان يجتمعان في إيمان أبي بكر مثلا، فهو مراد لله ومحبوب لله، وتنفرد الإرادة في كفر أبي جهل مثلا لأنه مراد لله غير محبوب لله، وتنفرد المحبة في إيمان إبليس لأنه غير مراد وهو محبوب لو وجد بإرادة الله ومشيئته، لأن الله يحب الإيمان، فلو أنه وجد من إبليس والله عز وجل لم يرد فإذا هو غير مراد، ولكنه محبوب لأن الله يحب الإيمان، وهو محبوب لو وجد بإرادة الله ومشيئته. وأما النسبة بين القدرة واليد فمن باب العموم والخصوص المطلق يجتمعان في خلق آدم وما ذكر معه، لأنه خلقه بقدرته وصنعه بيده سبحانه، كما كتب التوراة بيده وغرس جنة الفردوس بيده أيضا، وتنفرد القدرة في سائر مخلوقاته التي لم يباشر خلقها بيده ولكن قال لها كوني فكانت، والله أعلم. لذلك بيّن الله تبارك وتعالى فضل آدم لأن إبليس في الخلق قال له ربنا كن فكان، فهو مخلوق هكذا بالقدرة. وأما بمباشرة الخلق باليد فذلك إنما كان لآدم، لذلك قال الله تبارك وتعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ففضلته عليه، ولأنه يدعي أنه أفضل منه، فبين الله تبارك وتعالى له أن آدم أفضل منه، لأن إبليس يدعي أن عنصر النار أفضل من عنصر الطين الذي خلق منه آدم عليه السلام، خلقتني من نار وخلقته من طين، والنار خير من الطين إذن فأنا خير منه، وإبليس أول من قاس، هذا قياس منطقي. فبين الله تبارك وتعالى له أن آدم خير منه، فقد باشر الله خلقه بيديه الكريمتين، وعنصر الطين فيه الرزانة وفيه الخير وفيه الرزق، وأما عنصر النار ففيه الطيش وفيه الإحراق وفيه الأذى، فمن قال إن عنصر النار أفضل من عنصر الطين؟ على كل حال النسبة بين القدرة واليد من باب العموم والخصوص المطلق يجتمعان في خلق آدم وما ذكر معه، يعني في غرس جنة الفردوس وكتابة التوراة، لأنه خلقه بقدرته وصنعه بيده سبحانه، كما كتب التوراة بيده وغرس جنة الفردوس بيده أيضا، وتنفرد القدرة في سائر مخلوقاته التي لم يباشر خلقها بيده ولكن قال لها كوني فكانت، والله تعالى أعلم. أهل السنة يؤمنون بأن لله يدين كريمتين عظيمتين ويدان تثنية كريمتين، تثنية وكريمتين وصف بالكرم، عظيمتين وصف بالعظمة، بأن لله يدين هذا مثنى، كريمتين هذا وصف بالكرم، عظيمتين هذا وصف بالعظمة، لكن لا بد لكل صفة من هذه الصفات من دليل. فأما دليل التثنية فلقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وقال تعالى للشيطان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وأما الدليل على كونهما كريمتين قوله تعالى مبسوطتان، البسط ضد القبض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى سحاء الليل والنهار، كما في الحديث المتفق على صحته وقد مر. والدليل على أن يديه تعالى عظيمتان قوله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، يعني ما عظم هؤلاء المشركون الله حق تعظيمه، حيث جعلوا له أندادا لا تساوي شيئا، لا تنفع ولا تضر، وليس لها قوة ولا سمع ولا بصر. والحال أن الأرض جميعا بما فيها من جبال وأنهار وأشجار، أن الأرض قبضته يوم القيامة. ما القبضة بالنسبة لنا؟ القبضة ما يقبض عليه الإنسان. وقد جاء في الحديث أن الله يجعل كل الأرض على إصبع، والسماء على إصبع، والشجر على إصبع، إلى آخر الحديث الذي في الصحيحين، وسيأتي في صفة الأصابع لله تبارك وتعالى. فهذا يدل على العظمة. زد على هذا: والسماوات مطويات بيمينه، السماء على عظمها وسعتها مطويات بيمينه تعالى. قال تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. والتشبيه هنا للطي بالطي، لكن ليس معناه أن السماوات مثل سجل الكتب، بل التشبيه للطي بالطي. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. السنة جاءت بأن كلتا يديه تعالى يمين، وجاءت بأن الله تبارك وتعالى يأخذ الأرض بشماله، فكيف يجمع بين النصين؟ الجمع بين النصين بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما قال كلتا يديه يمين، والحديث عند مسلم في الصحيح، فهذا من اليمن والبركة. وصفة اليدين من الصفات الذاتية الخبرية التي لولا أن الله تبارك وتعالى أخبرنا بها ما علمناها، ولأن مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، كما القاعدة التي وضعها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أما بالنسبة لله تبارك وتعالى فنقول: تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما هو موصوف بأن له يدين كريمتين عظيمتين، كما أثبت ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلتا يديه يمين، قال أهل العلم هذا من اليمن والبركة، وقال بعض أهل العلم إنما ذكر ربنا تبارك وتعالى أن له يدين، وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث أن كلتا يديه يمين من أجل ألا يتوهم كما هو المعهود عند البشر من فضل قوة لليمين على الشمال، ولكن وردت الشمال في النص يأخذ الأرض بشماله. ما ورد من صفة اليدين على سبيل الإفراد، لأن هذا مما يعترض به المؤولة، يقولون: أنتم تثبتون لله تبارك وتعالى يدا أو يدين أو أيد، لأن النصوص جاءت بالإفراد وجاءت بالتثنية وجاءت بالجمع، فأنتم يا أهل السنة ما الذي تثبتونه لله تبارك وتعالى من هذه النصوص؟ ما ورد من صفة اليدين على سبيل الإفراد، فهذا المفرد لا يمنع التعدد إذا ثبت التعدد، لأن المفرد المضاف يفيد العموم، فلا إشكال في الإفراد، لأن اليد لما وردت مفردة جاءت مفردة ومضافة، والمفرد المضاف لا يمنع التعدد إذا ثبت التعدد، لأن المفرد المضاف يفيد العموم، فلا إشكال في الإفراد. يبقى معنا المثنى والجمع. الله تعالى ليس له إلا يدان اثنتان، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة. قال تعالى: لما خلقت بيدي، والمقام مقام تشريف، ولو كان الله خلق آدم بأكثر من يدين لذكر ذلك. في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله تعالى السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى، والحديث في الصحيحين، وأخرجه مسلم بلفظ: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه. هذا دليل على أنهما يدان اثنتان، والإجماع على أن لله يدين اثنتين فقط بدون زيادة. فماذا نصنع بقوله تعالى: مما عملت أيدينا؟ وهذا جمع. قال العلماء: الجواب من وجهين. أقل الجمع اثنان، فهذا وجه، أن أقل الجمع اثنان، كما في قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فقلوبكما جمع، والمذكور اثنتان. إن تتوبا حفصة وعائشة رضي الله عنهما، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، ولكل قلب واحد، فأقل الجمع اثنان، فأيدينا لا تدل على أكثر من اثنتين، يعني لا يلزم أن تدل على أكثر من اثنتين. هذا وجه. جمهور أهل اللغة على أن أقل الجمع ثلاثة، فإذا هذا الوجه الذي مر لا يعتد به عند جمهور أهل اللغة، يقولون أقل الجمع ثلاثة لا كما تقولون أقل الجمع اثنان. والمراد بأيدينا نفس الذات التي لها يد. هناك فرق بين قوله تعالى مما عملت أيدينا وبين قوله تعالى لما خلقت بيدي، كما مر في مسألة التعدية، وكذلك ما يتعلق بالضمير إفرادا وجمعا، مما عملت أيدينا لما خلقت بيدي. فالله تعالى لفت الأنظار للأنعام وبين خلقه لها بقوله مما عملت أيدينا أنعام. الأنعام لم يخلقها الله تعالى بيديه، وإلا فلا فارق بين آدم والأنعام من هذه الحيثية، فكيف يكون ذلك مذكورا على سبيل التشريف والتكريم لآدم؟ يعني إذا كان قد خلق آدم بيديه، ويقول من يقول إنه خلق الأنعام بيديه، مما عملت أيدينا أنعاما، فلا مزية إذن لآدم على الأنعام، فضلا عن إبليس الذي يدعي أنه أفضل من آدم. إذن المراد بأيدينا نفس الذات التي لها يد، لا على سبيل الكثرة والتعدد. بماذا نرد على من أول اليدين بالنعمة أو القدرة كما هو قول الأشاعرة وغيرهم من أهل البدع؟ الرد من وجوه. الوجه الأول أن الأصل في الكلام الحقيقة، فدعوى المجاز مخالف للأصل. الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز، إنما يبنى الكلام على الحقيقة، فمن ادعى المجاز فقد خالف الأصل. الوجه الثاني أن ذلك خلاف الظاهر أيضا، أنهم صاروا إلى تأويله والظاهر لا يدل عليه، فقد اتفق الأصل والظاهر، الأصل في الكلام الحقيقة، اتفق الأصل والظاهر على بطلان هذه الدعوة. الوجه الثالث أن اضطراد لفظها في موارد الاستعمال وتنوع ذلك وتصريف استعماله يمنع المجاز. الوجه الرابع أن مثل هذا المجاز لا يستعمل بلفظ التثنية، ولا يستعمل إلا مفردا أو مجموعا، لفلان عندي يد غير مكفورة، أو لفلان عندي أياد غير مكفورة، لم يرد لفلان عندي يدان غير مكفورتين، فهذا هو المستعمل في اللغة. الوجه الخامس أنه ليس من المعهود أن يطلق الله على نفسه معنى القدرة والنعمة بلفظ التثنية، بل بلفظ الإفراد الشامل لجميع الحقيقة. الوجه السادس أنه لو ثبت استعمال ذلك بلفظ التثنية لم يجوز أن يكون المراد به هنا القدرة، فإنه يبطل تخصيص آدم كما مر في كلام أبي الحسن الأشعري، فإنه وجميع المخلوقات حتى إبليس خلقوا بقدرة الله، فما هو السر في تخصيص آدم بالذكر إذا كان كل المخلوقات قد خلقت بالقدرة؟ فلماذا يخص ذكر آدم بخلقه بالقدرة وحده؟ الوجه السابع أن هذا الترتيب المذكور في قوله تعالى خلقت بيدي يأبى حمل الكلام على القدرة، هذا الترتيب الذي ذكر في قوله تعالى خلقت بيدي يأبى حمل الكلام على القدرة، فإنه نسب الخلق إلى نفسه سبحانه، ثم عد الفعل إلى اليد، ثم ثناها، ثم أدخل عليها الباء، ومثل هذا نص صريح لا يحتمل المجاز بوجه من الوجوه، وهذا معنى ما قاله العلامة المصنف رحمه الله تعالى. هل لله تعالى أصابع؟ نعم، لله تعالى أصابع على ما يليق به تعالى. هل ثبوت الأصابع من لازم ثبوت اليد؟ لا، لكن إثبات الأصابع جاء بأدلة أخرى، منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، أخرجه مسلم. نقول إن قلوبنا بين إصبعين من أصابع الرحمن، ولكن هذه البينية لا تستلزم المماسة بين أصابع الرحمن. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. هل هذه البينية بين إصبعين، هل هذه البينية تستلزم المماسة؟ لا، لأن من المخلوقات ما يكون له مثل هذه البينية من غير مماسة، فالخالق أولى بذلك من المخلوق، لأن السحاب مسخر بين السماء والأرض، وهذه البينيات للسحاب بين السماء والأرض لا تستلزم المماسة لا للسماء ولا للأرض. فإذا كان هذا في المخلوق فكيف بالخالق العظيم؟ وإذا هذا الذي معنا، وهو هل ثبوت الأصابع من لازم ثبوت اليد؟ لأنه إذا ثبتت اليدان لله تبارك وتعالى، فهل هذا يستلزم ثبوت الأصابع من غير دليل يدل على الأصابع؟ لا يستلزم، لابد من دليل آخر، كما هو في ثبوت الضحك لله تبارك وتعالى. هل ثبوت الضحك لله تبارك وتعالى يستلزم فما وأسنانا وشفتين؟ لا يستلزم، وإنما نتوقف عند حدود الوارد، لأن هذا ضحك الله عز وجل، فهو مسند إلى الله تبارك وتعالى، فليس كضحك المخلوق. وكذلك يداه سبحانه وتعالى، وكذلك أصابعه. قال المصنف رحمه الله: الصفة السادسة عشرة صفة الأصابع لله تعالى بلا كيف ولا حد. إذا كنا تحدثنا فيما سبق عن الوجه واليد وغيرهما من الصفات الذاتية الخبرية، وأثبتنا أن اليد غير القدرة بل هي صفة زائدة قائمة بذاته تعالى، فمن المناسب أن نتحدث عن إثبات الأصابع لله تعالى على ما يليق به سبحانه. والأصابع من الصفات الذاتية الخبرية التي انفردت بإثباتها السنة دون الكتاب، ذاتية لأنها من صفات الذات، لم يزل ربنا ولا يزال متصفا بها، وهي أيضا خبريات لأنها لا تثبت إلا بالخبر الصادق من الكتاب أو من السنة، وقد ثبتت بالسنة دون الكتاب. وقد ذكر غير واحد من علماء الحديث صفة الأصابع في كتبهم وتلقوها بالقبول، وفي مقدمة من ذكر أحاديث الأصابع الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما، وذكر هذه الصفة ابن عبد البر في التمهيد، وقد جمع أكثر طرق الحديث الإمام الدارقطني في رسالته اللطيفة كتاب الصفات. فانطلاقا من هذه الأدلة يثبت أهل السنة الأصابع لله تعالى على ما يليق بالله بلا كيف ولا حد. ثم ذكر أحاديث هذه الصفة فقال رحمه الله: روى مسلم في صحيحه وكذلك البخاري في صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عالم من علماء اليهود من الأحبار، جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أو يا أبا القاسم، إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحبر تصديقا له، ثم قرأ قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقد روى هذا الحديث غير واحد من الصحابة، منهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، وقريب من حديث أبي هريرة رضي الله عنهم جميعا عند مسلم، والحديث متفق عليه إذ قد رواه البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه. وفي معنى هذه الأحاديث المشار إليها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم ولفظه إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وفي معناه أيضا حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه عند مسلم، ونصه هكذا: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الميزان بيد الرحمن، إن شاء يرفع أقواما ويضع آخرين. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، والآجري والحاكم عن النواس بن سمعان، وأخرجه ابن أبي عاصم والآجري عن سبرة، والحديث حديث صحيح كما في صحيح الجامع. وقلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. وكان يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. أخرجه الترمذي والحاكم عن أنس، وأخرجه الحاكم عن جابر، وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. بهذه الأحاديث الصحاح يثبت علماء الحديث وأهل السنة لله تعالى الأصابع بثبوتها صفة لله تعالى خبرية كما تقدم. أحاديث صفة الأصابع لم تسلم من تحريف المحرفين، بل نالها ما نال غيرها من نصوص الصفات، حيث زعم بعضهم أن الأصابع تخليط من اليهود، لأن اليهود مجسمة، وأن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من كلام الحبر ليس دليلا على تصديقه لليهودي، بل هو دليل الكراهة والغضب والاستنكار. وأنت ترى هذا الكلام ينقصه الشيء الكثير من الإنصاف، وأن مجانبة الصواب فيه واضحة ومكشوفة لكل طالب علم. يعني هم يقولون هذا الحبر اليهودي إنما أتى بتخليط من تخليط يهود، وهم مجسمة يلسمون الله تبارك وتعالى ويتنقصونه جل وعلا. فجاء هذا الحبر اليهودي على قاعدة اليهود في التجسيم فأتى بهذا الكلام، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كارها وغاضبا ومستنكرا فضحك، كره وغضب واستنكر بالضحك، ولم يعقب، يعني لم ينهى عن هذا الذي أتى به الحبر اليهودي على حسب ما قالوا من التجسيم، لم ينهى عنه ولم يصحح، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقبل أن يقول القائل ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، وبين أن من أراد أن يأتي بذلك فليقل ما شاء الله ثم شاء محمد، فلم يقبل هذه الواو وأبدلها بثم، ثم يقبل من اليهودي هذا التجسيم على حسب ما قالوا، ولا يعقب عليه ولا يزيفه ولا يبين ما فيه من العوار. نسي المعارضون النافون أو تناسوا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث النواس بن سمعان، وليس في إسنادهما يهودي ولا نصراني، والحمد لله رب العالمين. فذهبوا ليتعلقوا بخيط العنكبوت، فزعموا أن أحاديث الأصابع فكرة يهودية فلا ينبغي الاعتماد عليه، وفاتهم أنهم يسيئون بهذا التصرف إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رووا الحديث بعد أن فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهودية على ما أخبر به من قدرة الله تعالى، حيث يحمل الرب تبارك وتعالى تلك الأشياء المذكورة في الحديث على أصابعه، بل ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحكا يدل على التصديق والإعجاب بكلام الحبر، ثم أراد أن يزيل عنه الاستغراب والاستعظام فقرأ عليه قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره الآية. هكذا فهم الرواة من الصحابة ومن بعدهم. وأغرب ما في هذا التصرف محاولة تخطئة الراوي الذي قال تصديقا للحبر وتعجبا من كلامه، ثم تفسير الضحك بالاستنكار والكراهة. متى علموا؟ بل متى علم المسلمون الذين يدرسون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم إذا سمع من يصف الله بما لا يليق، أو إذا انتهكت حرمات الله أو تقول أحد على الله بغير علم متى علموا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعبر عن الغضب وعن الاستنكار من ذلك بالضحك. أين هذا في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بل المعروف من سيرته صلى الله عليه وسلم أنه في مثل هذه المواقف يغضب، بل هو لا يغضب إلا في مثل هذه الظروف عندما تنتهك حرمات الله ويتقول متقول على الله بغير علم. هذا هو المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لدى أهل العلم. لهذا كله فإن محاولة النفاه رد أحاديث الأصابع بعد أن رواها الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما بذلك السبب الواهي وتناسيهم لأحاديث أخرى فيها ذكر الأصابع، بل دعوى بعضهم أن ذكر الأصابع لم يرد في القرآن أو في حديث مقطوع به، فهذه المحاولة من النفاة محاولة فاشلة، فلا ينبغي أن يتأثر بها طلاب العلم لما علم. وأما القول بأن الأصابع لم يرد ذكرها في القرآن فهذه كلمة حق أريد بها باطل. نعم لم يرد ذكر الأصابع في القرآن، فماذا يعني ذلك؟ هل يعني ذلك أننا لا نثبت الأصابع لأنها غير مذكورة في القرآن؟ بل يلزم من ذلك أننا لا نثبت الفرح والضحك ونزول الرب آخر كل ليلة وغيرها من الصفات التي انفردت بها السنة، وهذا مفهوم جهمي صرف كما ترى. فعلى أصحاب هذه المحاولة أن يحددوا موقفهم من الصفات التي انفردت بها الأحاديث الصحيحة، إما أن يثبتوها كلها أو أن ينفوها كلها، وإلا فهم متناقضون ومضطربون، والتناقض والاضطراب من الصفات اللازمة لكل من أعرض عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمس الحق والهدى خارج هديه صلى الله عليه وسلم، وهذا موقف الذين حاولوا رد الأحاديث. وأما الذين أثبتوا الأحاديث فلهم موقف آخر، وهو محاولة التأويل بدعوى أن مثل هذه النصوص لا يراد ظاهرة، لأن أهل التأويل والتحريف إزاء النصوص قائم على أمرين: إما أن يردوها إن استطاعوا، وأحيانا يضعفون ما هو ثابت لا يقبل ردا، فإن لم يستطيعوا ردها فإنهم يؤولونها. الذين أثبتوا هذه الأحاديث لهم موقف آخر، وهو محاولة التأويل بدعوى أن مثل هذه النصوص لا يراد ظاهرها، لأن الأدلة العقلية أن مثل هذه النصوص لا يراد ظاهرها لأن الأدلة العقلية تأبى، فلا بد من التأويل إلى ما يليق بالله ويقبله العقل. فأما هؤلاء فلم يأتوا بجديد، بل هو أسلوب تعودناه في مثل هذه المواضع. فيا ترى كيف يكون التأويل بالنسبة للأصابع؟ قال بعضهم: يحتمل أن يكون المراد بالأصابع خلقا يخلقه الله ليحمله ما تحمله الأصابع. وقال آخرون: لعل المراد بالأصابع نعمة النفع والدفع أو أثر الفضل والعدل، إلى آخر تلك التكلفات التي هم في غنى عنها لو وفقوا. وممن أنكر هذا التحريف والتكلف في معنى الحديث الحافظ ابن حجر في فتح الباري، حيث أوضح أن في تصرف هؤلاء المتأولة الطعن في ثقات الرواة ورد الأخبار الثابتة، إلى أن قال: ولو كان الأمر على خلاف ما فهمه الراوي للزم فيه تقرير النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره على الباطل وسكوته على الإنكار، وحاشاه من ذلك. يعني لو أن هذا الراوي فهم فهما مغلوطا فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أقر ذلك، فيكون قد أقر على الباطل. وهذا يتعلق بماذا؟ يتعلق بصفة من صفات ربنا تبارك وتعالى، فكان لابد لو وقع خطأ من التصحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمر التوحيد لم يكن يؤخر الجواب والخطاب والبيان عن وقت الحاجة أبدا، وتجد هذا بشواهده في كل موطن في السلم والحرب، بالحل والترحال. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة بحال، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بتوحيد ربنا تبارك وتعالى، كما قالوا في مسيرهم إلى حنين ومعهم قوم كانوا حديثي عهد بكفر، فلما مروا بسدرة عظيمة قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هم يسيرون إلى الحرب مع هوازن في حنين ومعهم قوم لم يحكموا المسألة لقرب عهدهم بالإسلام، فلما قال قائلهم هذه القولة قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فلم يؤخر البيان عن وقت الحاجة، ولم يشفع لهم ما كانوا فيه من وصف الراوي وهم حديث عهد بكفر، فدخلوا الإسلام بعد الفتح، فعهدهم بالإسلام حديث، فهذا أمر يحتاج إلى تعليم. ثم هم سائرون إلى الحرب والنزال، ومع ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليدع شيئا يتعلق بالتوحيد من غير بيان، من غير بيان فوري. فهذا الذي جاء به الحبر في مجلس رسول الله والنبي يضحك صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يأتي بالآية تعقيبا على قول الحبر، ثم يأتي من يقول إن هذا إنما كان مما خلطت به يهود في شأن صفات ربنا تبارك وتعالى لأنهم مجسمة، وإنما كان ضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم استنكارا وغضبا، يا له من موقف غريب. ثم قال الحافظ وممن أنكر بل تشدد في الإنكار على من ادعى أن الضحك في الحديث كان على سبيل الإنكار الإمام ابن خزيمة بعد أن أورد هذا الحديث في كتاب التوحيد من صحيح. يا له من موقف غريب، هل هؤلاء يدعون أنهم أعلموا بالله وبما يليق به من رسول الله أو من أصحاب رسول الله أو من التابعين لهم بإحسان وبإيمان؟ إنه موقف يحتار فيه المرء ولا يدري كيف يفسره. وعلى كل حال فهذه مواقف ثلاثة تمخضت من دراسة أحاديث الأصابع ومواقف الناس منها، وهي كالآتي: إثبات صفة الأصابع كما جاءت بها السنة، تأويل الأحاديث الواردة والخروج بها عن ظاهرها، إنكار الأحاديث وردها بدعوى أنها مخالفة للأدلة العقلية القطعية في زعمهم، والحق أبلج والباطل لجلج. الصفة السابعة عشر: صفة الساقي لله تعالى على ما يليق به. ورد ذكر صفة الساقي في القرآن الكريم في موضع واحد في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. والملاحظ ورود هذه الصفة منكرة دون أن تضاف إلى الله، بخلاف الصفات الأخرى التي جاءت مضافة إلى الله ومختصة به، ذلك الاختصاص الذي يزيل الإشكال أو دعوى المشاركة بين الخالق والمخلوق في حقائق الصفات. وهذا التنكير هو الذي جعل الصحابة والتابعين يختلفون في المراد بالساق، هل الساق صفة من صفات الله كالوجه واليد والقدم أو للساق معنى آخر؟ روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله إن الله يكشف عن قدرته التي تظهر بها الشدة، وأسند البيهقي الأثر المذكور عن ابن عباس بسندين كلاهما حسن. جاء عن أبي موسى الأشعري في تفسير الساق أي يكشف عن نور عظيم، وقال ابن فورك معناه ما يتجدد للمؤمنين من العفو والإلطاف. وذكر ابن القيم اختلاف الصحابة في المراد بالساق، ويرى أنه ليس في ظاهر الآية ما يدل على أنه صفة لله تعالى. تأمل في هذا الكلام فإنه راجع إلى الآية، لأنه سيأتي حديث إن شاء الله تبارك وتعالى فيه إضافة الساق إلى الله تبارك وتعالى، فتصير الآية إلى معنى الحديث. فابن القيم رحمه الله ذكر اختلاف الصحابة في المراد بالساق، ويرى أنه ليس في ظاهر الآية ما يدل على أنه صفة لله تعالى، كأنه سبحانه وتعالى لم يضف الساق إلى نفسه، بل ذكر الساق مجردا ومنكرا كما تقدم. ويرى ابن القيم رحمه الله أن الذين يثبتونه صفة لله إنما يثبتونه بدليل خارجي، وهو حديث أبي سعيد الخدري المتفق على صحته، وهو من أحاديث الشفاعة. ويميل ابن القيم إلى أن الساق صفة من صفات الله عز وجل كالوجه واليدين وغيرهما، وتنكيره في الآية إنما هو للتفخيم والتعظيم، يوم يكشف عن ساق، فهذا التنوين للتعظيم والتفخيم. يرى الإمام ابن القيم رحمه الله أن حمل الآية على الشدة لا يصح، ويعلل ذلك لأن في لغة العرب إنما يقال كشفت الشدة عن القوم، ولا يقال كشفت عن الشدة كما في قوله تعالى فلما كشفنا عنهم العذاب، فالعذاب هو المكشوف في الآية وليس هو المكشوف عنه. ويرى ابن القيم رحمه الله أن سياق الآية يوم يكشف عن ساق لا يدل على ما قيل إن معنى الساق الشدة، فلذلك يرى أن تفسر الآية بحديث أبي سعيد الخدري الذي أشرنا إليه، فيصبح معنى الآية في ضوء الحديث المذكور يوم يكشف الله لعباده عن ساقه فيدعون إلى السجود، فيسجد المؤمنون الذين يسجدون لله مخلصين له الدين، أما المنافقون المراؤون الذين كانوا يسجدون رياء وسمعة فلا يستطيعون السجود، إذ تصبح ظهورهم طبقا واحدا فلا يستطيعون الهبوط للسجود. في حديث أبي سعيد الخدري جاء قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقال لهم ما يحبسكم وقد ذهب الناس، فيقولون فارقناهم ونحن أحوج منا إليهم اليوم، وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإنما ننتظر ربنا. قال فيأتيهم الجبار على غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه بها؟ فيقولون الساق، فيكشف عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد، فيعود ظهره طبقا واحدا، ثم يؤتى بالجسر، فيجعل بين ظهراني جهنم. الحديث في الصحيحين. عند قوله فيأتيهم الجبار على غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة، قال المصنف رحمه الله جاء في تفسير الصورة عدة أقوال، ولكن الذي يميل إليه أهل الحديث أن المراد بالصورة الصفات، أي يتجلى لهم بصفات غير الصفات التي تجلى لهم بها أول مرة. ويستدل ابن قتيبة بهذا الحديث على إثبات الصورة لله عز وجل، ولكنها ليست كالصور، انطلاقا من حديث أبي سعيد الخدري وهو متفق عليه وفيه إثبات الساق لله تبارك وتعالى. يقول المصنف نرى أن الآية من آيات الصفات المفسرة بالسنة، لأن الآية جاءت محتملة المعنى، حيث جاء الساق مجردا عن الإضافة المخصصة، فجاءت السنة مبينة أن المراد بالساق ساق الرحمن. فنسلك في إثبات الساق مسلك السلف الصالح الذي سلكناه من قبل، وهو إثبات بلا تمثيل ولا تشبيه، وتنزيه بلا تأويل ولا تعطيل. فالكلام في صفة الساق كالكلام في صفة اليدين والوجه مثلا، فكما أن اليدين والوجه والقدم والبصر والعينين صفات تليق به تعالى وليست جوارح وأعضاء وأبعاضا وأجزاء كصفاتنا، بل هي صفات خبرية ثابتة ينتهي علمنا فيها عند المعنى العام دون تكلف لمعرفة كيفيتها، فكذلك الساق صفة لله ثابتة ثبوت تلك الصفات وعلى غرارها، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولأن الكلام في الصفات الخبرية كالكلام في الصفات الذاتية يحتذي حذوة، وأما الخلاف والنزاع الذي جرى بين الصحابة والتابعين فينبغي أن نعتبره منتهيا بعد ثبوت حديث أبي سعيد الخدري الذي نعده تفسيرا للآيات المجملة، ثم نعده فيصلا في هذه القضية. وهذا وجه لتعليل ما قاله بعض الصحابة وبعض التابعين فيما يتعلق بالآية المطهرة. ولكن هنالك من يقول إنهم لما فسروا الساق بالشدة إنما فسروا باللازم، وهذا فاشٍ عند المفسرين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فيقول الأمر إلى الإثبات، ويكون ما ورد عنهم إنما هو تفسير باللازم، لأنهم ينكرون الصفة وإنما يفسرون باللازم، وهذا فاشٍ في كلام المفسرين. وكذلك ما معنى هنا من كلام العلامة المصنف أن هذا النزاع والخلاف الذي جرى بين الصحابة والتابعين ينبغي أن نعتبره منتهيا. لماذا؟ لورود النص، لورود حديث أبي سعيد الخدري الذي نعده تفسيرا للآيات المجملة ثم نعده فصلا في هذه القضية. فلو أنهم فهموا من الآية أنها ليست صفة لله تبارك وتعالى، لأنها إنما جاءت غير مضافة وجاءت منكرة فليست صريحة في النسبة إلى الله تبارك وتعالى، أي في نسبة هذه الصفة إلى الله عز وجل، لو أن ذلك كذلك فلعل ذلك عند من لم يبلغه حديث أبي سعيد الخدري أو لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد يفوت على بعض الصحاب. لما في حديث الاستئذان فإن عمر رضوان الله عليه وابنته عند رسول الله، فكان كثير الطرق لبيت رسول الله لمكان ابنته عنده، ومع ذلك لما ذهب أبو موسى الأشعري فاستأذن مرة ومرة ومرة فلم يرد عليه انصرف، فأتبعه عمر رضي الله عنه من أتى به فقال لمن صرفت؟ فقال لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم 3 مرات فلم يؤذن له فلينصرف، معنى الحديث. فقال لتأتيني بشاهد أو لأوجعن ظهرك. فعمر رضوان الله عليه لم يبلغه هذا، مع أنه كان كثير الطرق لبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب أبو موسى رضي الله عنه ليأتي بشاهد سمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر بقوم من الأنصار كئيبا ليس في وجهه دم، فقالوا ما بك؟ فقال وقع كيت وكيت. فقال لهم ذلك الذي وقع بينه وبين عمر رضوان الله عليه، فقالوا والله ما يقوم معك إلا أصغرنا، قم يا أبا سعيد. يعني هذا أمر قد تفشى عند الصحابة، هذا معلوم عندهم، فقال والله ما يقوم معك ليشهد عند عمر إلا أصغر، قم يا أبا سعيد. فذهب أبو سعيد رضوان الله عليه إلى عمر رضي الله عنه فشهد بما قال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. فقد يفوت على الصحابي بعض شيء من هذا، فلعل من فسر الساق بالشدة أو لم يثبت بها الصفة لله تبارك وتعالى كما في الخلاف والنزاع الذي جرى بين الصحابة والتابعين كما قال المصنف رحمه الله لم يسمع الحديث الذي سمعه أبو سعيد، أما وقد ورد فإنه يكون قاطعا للنزاع. لذلك أقول العلامة المصنف رحمه الله فينبغي أن نعتبر ذلك الخلاف والنزاع منتهيا بعد ثبوت حديث أبي سعيد الخدري الذي نعده تفسيرا للآيات المجملة ثم نعده فيصلا في هذه القضية. هذه هي طريقة أهل العلم قديما وحديثا، إذ لا يلتفتون إلى أقوال أهل العلم الاجتهادية وآرائهم بعد ثبوت السنة، لا سيما إذا كانت السنة قد جاءت مفسرة أو مفصلة لما أجمل في القرآن كما هنا، لأن الساق في الآية جاءت منكرة غير مضافة، ثم جاءت السنة فقال فيكشف عن ساقه، يقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه بها، أي بينكم وبين ربكم، فيقولون الساق فيكشف عن ساقه، وقعت الإضافة ها هنا. إذن يكون المصير إلى السنة لأنها جاءت هنا مفسرة ومفصلة لما أجمل في القرآن، وهذا ما نحن بصدده، وبالله التوفيق وقد وردت الساق في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مضافة إلى الله تعالى، فيكشف عن ساقه. المضاف إلى الله تعالى قسمان: إضافة أعيان وإضافة معان. إضافة أعيان، وهذا نوعان: إضافة أعيان منفصلة قائمة بنفسها، مثل ناقة الله، رسول الله، بيت الله، فهذا إضافة مخلوق إلى خالق. وإضافة أعيان غير منفصلة قائمة بذات الله، مثل يد الله، ساق الله، وجه الله، فهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، فهذه إضافة أعيان. وأما إضافة المعاني فهي نوعان كذلك: الأول أن يكون وصفا قائما بمخلوق، كما في الصحيحين من حديث عبادة رضي الله عنه، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، هذا وصف قائم بالمخلوق، قوله وروح منه أي من الله، والروح قائمة بعيسى وروح منه، وهو مخلوق أي عيسى، فإضافتها إلى الله من إضافة المخلوق إلى خالقه تشريفا، فهي روح من الأرواح التي خلقها الله ليست قائمة به سبحانه وتعالى. وأما النوع الثاني فأن يكون وصفا غير قائم بمخلوق، بل هو قائم بالله سبحانه، كما في قوله حتى يسمع كلام الله، وكذلك في قولك علم الله، وكذلك حياة الله، فهذه صفات قائمة به سبحانه، فهي من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: الصفة الثامنة عشرة صفة العين لله تعالى على ما يليق به سبحانه. العين صفة لله تعالى بلا كيف، والدقة ها هنا أن يقال صفة العينين لله تعالى على ما يليق به سبحانه. العينان صفة لله تعالى بلا كيف، وهي من الصفات الخبرية الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة، وقد جاء ذكر العين في القرآن الكريم على حالتين: ذكرت العين مضافة إلى الضمير المفرد، كما في قوله تعالى ولتصنع على عيني، وذكرت العين بصيغة الجمع مضافة إلى ضمير الجمع، كما في قوله تعالى تجري بأعيننا. وذكر العين مفردة لا يدل على أنها عين واحدة فقط، لأن المفرد المضاف يراد به أكثر من واحد، لا يمنع التعدد إذا ثبت التعدد، لأنه يفيد العموم، المفرد المضاف يفيد العموم، فلا يمنع التعدد إذا ثبت التعدد، كما في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فالمراد نعم الله المتنوعة التي لا تدخل تحت الحصر والعد. قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم، فالمراد بها جميع ليالي رمضان. لو قال قائل نظرت بعيني أو وضعت المنظار على عيني، لا يكاد يخطر ببال أحد ممن سمع هذا الكلام أن هذا القائل الذي قال نظرت بعيني أو وضعت المنظار على عيني، لا يدور ببال أحد أن من قال هذا الكلام ليست له إلا عين واحدة، فهذا مما لا يخطر ببال أحد أبدا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا أضيفت العين إلى اسم الجمع ظاهرا أو مضمرا فالأحسن جمعها مشاكلة لللفظ، كقوله تعالى تجري بأعيننا، فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا، وهذا نظير المشاكلة في لفظ اليد المضافة إلى المفرد، كقوله تعالى بيدك الخير وبيده الملك. وإن أضيفت إلى جمع جمعت، كقوله تعالى مما عملت أيدينا. هذه كما ترى من استعمالات العرب، من الاستعمالات في هذه اللغة الشريفة. قال: وقد تقدم هذا البحث في صفة اليد مستوفى. وقد ذكرت العين في السنة في قصة المسيح الدجال في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينيه صلى الله عليه وسلم، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية. الحديث متفق عليه وله سبب. وهو أن الدجال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه ما من نبي إلا وقد أمر أمته أو نصحهم بالاستعاذة منه، ثم ذكر أن من صفاته أنه أعور العين اليمنى، وأنه على الرغم من دعوى الألوهية وما يجري له من الأمور الخارقة للعادة امتحانا واستدراجا فيه عيوب ونقائص، وهو عاجز عن دفع ذلك عن نفسه، فلن يلتبس عليكم الأمر في شأنه لأنه ناقص إذ به عور، وربكم ليس بأعور، بل له سبحانه عينان يبصر بهما لأنه سميع بصير. وهناك زيادة عند مسلم وبعض أصحاب السنن، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يومئذ للناس: تعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. هذا ملخص قصة المسيح الدجال مع بيان السبب. ومع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر منه، إلا أن كثيرا من الناس يتبعه مع ما هو فيه من العيب الظاهر، والإله لا عيب فيه، ثم إنه لا يقوى ولا يستطيع أن يزيل العيب الذي هو فيه، فيبقى ما فيه من العور على حاله، فهذا دال على أنه ليس بإله، إذ فيه هذا النقص الظاهر الذي هو يعجز عن إزالته، ثم إنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل أمي وقارئ كما قال رسول الله، ومع ذلك يتبعه كثير من البشر. هذا يدل على أن الناس في ذلك الزمان يكون أكثرهم في خفة حلوم العصافير، تكون عقولهم في خفة حلوم وعقول العصافير، فيتبعون مثل هذا الدجال. هو دجال كثير الدجل وظاهره. بذلك فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر المسلمة من قربان كل ما يمكن أن يكون سبباً لإغوائه وإضلاله، ودليل على ذلك ما هو في حديث الدجال: فمن سمع به منكم فلا يأته، فإن الرجل يذهب إليه فلا يلبث أن يضله، لأن الإنسان ربما يسمع أن رجلاً ظهر من صفته كذا وكذا ويكون متيقناً أنه الدجال ربما، ولكنه يصنع مخاريق ويأتي بخوارق العادة من أن هذه الأرض تصير جنة مزهرة، وأن هذه تصير صحراء قاحلة، وأن من تبعه يعطى، وأن من لم يتبعه يحرم، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي جعلها الله تعالى فتنة، ومعه جنة ونار، إلى غير ذلك من هذه المسائل، فيقول: فلأذهب حتى أنظر إليه وأسمعه، وأنا على يقين من أنه لا يمكن أن يضلني، فلا يلبث أن يكون من أتباعه كما قال رسول الله. فعلى الإنسان أن يجتهد في البعد عن كل ما يمكن أن يحرفه عن الصراط المستقيم، عليه ألا يغشى مواطن الفتن ولا أماكن البدع، وألا يمكن أذنه من سماع أصحاب الأهواء، فإن الكلمة ربما نزلت القلب فلم تخرج منه. وابن سيرين عندما لم يسمع من ذلك المبتدع آية من كتاب الله عوتب، فقيل له: ما عليك أن تسمع منه آية من كتاب الله؟ قال: أخشى أن يقرأها على غير وجهها فتستقر في قلبي. ووضع إصبعيه في أذنيه، وكما قال طاووس لابنه وقد جاء مبتدع يتكلم، قال: يا بني اجعل إصبعيك في أذنيك واشدد، يعني حتى لا يسمع شيئا. هذا هدي نبوي يتبع فيه أهل السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان ربما قال: أنا أسمع هؤلاء المبتدعة من أجل أن أخذ ما عندهم من الصواب ولأرد خطأهم أو بدعتهم، فيصير إلى بدعته ولا يأخذ منهم شيئا من الصواب لأنه لا صواب عندهم في الجملة. وتعلمون ما كان من عمران بن حطان عندما تزوج ابنة عم له وكانت خارجية لكي يردها إلى السنة، وكان هو صلبا في السنة أي في الاعتقاد الحق، فصار خارجيا، بل صار من كبار دعاة الخوارج، وهو الذي مدح عبد الرحمن ابن ملجم الذي قتل عليا رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا مما يأتي يعني ذكره في مثل هذا الموضع. قال الشيخ شهاب الدين السهروردي في كتاب العقيدة له كما قال العلامة الجامي رحمه الله: أخبر الله في كتابه وثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم الاستواء على العرش والنزول والعين واليد والنفس، فلا يتصرف فيها بتشبيه ولا تعطيل، إذ لولا إخبار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما تجاسر عقل أن يحوم حول ذلك الحماء. وقال الطيبي مؤيدا ما قاله السهروردي: هذا هو المذهب المعتمد، وبه يقول السلف الصالح. وأما إشارته صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي مر وهو متفق عليه، وأشار بيده إلى عينيه، إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينيه صلى الله عليه وسلم، فإشارته صلى الله عليه وسلم بيده إلى عينيه ويخبر عن عور المسيح الدجال إنما تفيد تأكيد المعنى الحقيقي للعين على ما يليق بالله تعالى، ولا يفهم منها أن عين الله جارحة كأعيننا، بل له سبحانه وتعالى عين حقيقية تليق بعظمته وجلاله وقدمه، وللمخلوق عين حقيقية تناسب حاله وحدوثه وضعفه، وليست الحقيقة كالحقيقة. وهذا شأن جميع الصفات التي فيها المشاركة اللفظية مع صفات المخلوق، كما تقدم هذا البحث في غير موضع من الرسالة. روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عند تفسير قوله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا، أنه قال رضي الله عنه: بعين الله تبارك وتعالى. قال الإمام البيهقي بعد رواية قول ابن عباس السالف الذكر: ومن أصحابنا من حمل العين المذكورة في الكتاب على الرؤية. وقال: قوله تعالى: ولتصنع على عيني، معناه بمرأى مني. وقوله: فإنك بأعيننا، أي بمرأى منا. وكذلك قوله: تجري بأعيننا. وقد يكون ذلك من صفات الذات، وتكون صفة واحدة، والجمع فيها للتعظيم. ومنهم من حملها على الحفظ والكلاءة، وقال إنها من صفات الفعل، والجمع فيها شائع. ومن قال بأحد هذين زعم أن المراد بالخبر نفي نقص العور عن الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يجوز عليه ما يجوز على المخلوقين من الآفات والنقائص. ثم قال البيهقي: والذي يدل عليه ظاهر الكتاب والسنة من إثبات العين صفة لا من حيث الحدقة أو لا، وبالله التوفيق. يعني ليس كما قال بعضهم إن الخبر لنفي نقص العور عن الله سبحانه وتعالى، لا، بل هو لإثبات العين صفة لا من حيث الحدقة، وهذا أولى، يقول البيهقي، بل هذا هو المتعين كما هو في سائر الصفات الثابتة لله جل وعلا. هذا القول الذي اختاره الإمام البيهقي هو الذي عليه سلف الأمة. وأما محاولة بعض الناس حمل النصوص على خلاف ما يظهر من ألفاظها فمحاولة جهمية معروفة. وأما تفسير من فسر الآيات السابقة بالرؤية مع إنكار صفة العين فشبيه بقول الجهمية القائلين إنه تعالى سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، وهو قول مرفوض شرعا وعقلا كما تقدم في غير موضع. وأما عند أهل السنة والجماعة فجميع هذه الصفات تساق سوقا واحدا، خبرية أو عقلية، ذاتية أو فعلية، فتثبت بلا كيف، ولا يلزم من إثباتها تشبيه ولا تجسيم كما يظن النفاة، بل يلزم من تحريف القول فيها التعطيل، وينتج من ذلك تكذيب خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يلزم النفاة ولا محالة، وهم كل من ينفي صفة ثابتة بالكتاب والسنة أو بالسنة الصحيحة فقط، أدركوا ذلك أو لم يدركوا، والله المستعان. فكلامه هنا في هذه الفقرة أن هذه الصفة تساق مساق سائر الصفات التي مر ذكرها والتي لم تذكر، أننا نثبت لله ما أثبته تعالى لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بلا كيف، يعني على ما يليق به سبحانه وتعالى. ثم ذكرها هنا أمرين، لأنه يقول رحمه الله تعالى: خبرية أو عقلية، ذاتية أو فعلية، فتثبت بلا كيف، ولا يلزم من إثباتها تشبيه ولا تجسيم كما يظن النفاة، بل يلزم من تحريف القول فيها التعطيل، لماذا؟ لأن القول في الصفات كالقول في الذات، فنحن نثبت لله تبارك وتعالى ذاتا ليس كمثلها ذات، والكلام في الذات إنما هو كلام إثبات ليس بكلام تكييف، فكذلك الكلام في الصفات كالكلام في الذات، فنثبت لله تبارك وتعالى صفات بلا تكييف، والكلام في الصفات إنما هو في الإثبات لا في التكييف، لأننا لا نستطيع أن نكيف الصفات كما لا نستطيع أن نكيف الذات. وأما ما قال إن الكلام في هذه الصفة كالكلام في سائر الصفات، فهذه القاعدة المعروفة عند السلف من أن الكلام في صفة من الصفات كالكلام في سائر الصفات، فإذا كنا قد أثبتنا لله تبارك وتعالى صفة من الصفات على ما يليق بذاته سبحانه وتعالى من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، فالقول في صفة من الصفات كالقول في سائر الصفات، أننا نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه. أجمع أهل السنة على أن لله عينين اثنتين، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدجال إنه أعور وليس ربكم بأعور كما في الصحيحين. فنؤمن بأن لله تعالى عينين اثنتين حقيقيتين، عينين هذا تثنية، اثنتين تأكيد بأن لله عينين اثنتين حقيقيتين نفي للمجاز، والدليل قوله تعالى واصنع الفلك بأعيننا، والجمع جمع لفظا لا معنى، لأن الثابت أن لله عينين اثنتين، وورود الجمع هاهنا إما أن يراد به مطلق التعدد وهو على قول من يقول إن أقل الجمع اثنان، وإما أن يراد به التعظيم لا حقيقة العدد، ووجه ذلك أنه أضيف إلى نا التي تقتضي التعظيم، وكلا الوجهين صحيح. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجابه النور، أي حجاب الرب تبارك وتعالى الذي احتجب به عن المخلوقات. النور نور عظيم لا يشابه نور الشمس ولا نور غيرها مما نشاهده، بل هو أعظم، ومع ذلك لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. السبحات البهاء والعظمة والجلال، لو كشف هذا النور لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. فالشاهد من الحديث قوله بصره، حيث أثبت لله تعالى بصرا، وقوله لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، لا يقال إن هذا دليل على أن لبصر الله منتهى ما انتهى إليه بصره، فلا يقال هذا دليل على أن لبصر الله منتهى، ولكن هو دليل على أن المبصر له منتهى دون البصر، ولو كشف الله حجابه لاحترقت كل الخلائق من النور العظيم. ما انتهى إليه بصره هذا دليل على أن هاتين العينين يبصر بهما جل وعلا، لأن العينين هما أداة الإبصار. أجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. ووجه الدلالة أنه لو كانت لله تعالى أكثر من عينين لكانت هذه الكثرة كمالا، ولما لم يذكر الثلاث علم أنه ليس له ثلاث وأن له اثنتين فقط. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الدجال مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن الكاتب وغير الكاتب، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. أهل التعطيل وأهل التحريف فسروا العين بالرؤية بدون عين، قالوا بأعيننا أي برؤية منا لكن لا عين، والعين لا يمكن أن تثبت لله عز وجل أبدا كذا زعموا. لماذا؟ قالوا لأن العين جزء من الجسم، هذا من لوازم العين في المخلوق، هذا من لوازم صفات المخلوق، فجعلوا ما هو من لوازم صفات المخلوق من لوازم صفات الخالق العظيم، فهم يقولون العين جزء من الجسم، فإذا أثبتنا العين لله أثبتنا تجسئة وجسما، وهذا شيء ممتنع فلا يجوز، وإنما ذكر العين من باب تأكيد الرؤية، يعني كأنما نراك ولنا عين، والأمر ليس كذلك، وإنما هذه شنشنة نعرفها من أخزمي. فهم دائما يأتون بهذه الثرثرة الفارغة من أجل أن يبطلوا كمالات الله تبارك وتعالى بنفي صفات الكمال عنه، وكل صفات ربنا تبارك وتعالى كمال. فهم يأتون بأمثال هذه المحاولات، وكلامهم هذا خطأ من وجوه. الأول أنه مخالف لظاهر اللفظ، كما مر فيما يتعلق باليد، هذا مخالف لظاهر اللفظ، وهذا مخالف لإجماع السلف ولا دليل عليه. هذا وجه ثالث، أنه لا دليل عليه، أي على أن المراد بالعين مجرد الرؤية. أين الدليل على هذا الذي ذهبوا إليه؟ فهم يثبتون للنص معنى لا يدل عليه النص أولا، هذا عبث بالنصوص، ثم يثبتون له معنى، هذا المعنى الذي يثبتونه من كيسهم. إذن يكون النص دالا على معنى فينفون هذا المعنى الذي يدل عليه النص، هذا أولا. وثانيا يثبتون للنص معنى لا يدل عليه النص، فينكرون دلالة النص الأصلية ويثبتون للنص من عندهم معنى لا يدل عليه النص، هذا عبث بالنصوص. وأهل السنة مبرؤون من هذا كله، ويقولون هذا القرآن قرآن عربي، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما كلمنا باللغة العربية. إذن فقانون العربية هو الذي يحكم تلك النصوص من حيث الفهم. فننظر إلى ظواهر تلك النصوص وما دلت عليه الظواهر من المتبادر إلى الذهن السليم، فهذا هو ما يدل عليه ظاهر النص. وحاشا لله أن يدل ظاهر الكتاب والسنة على ما هو تشبيه لله تبارك وتعالى بخلقه، وهذا كفر. أفيكون ظاهر الكتاب والسنة دالا على الكفر بالله تبارك وتعالى؟ أنهم يقولون إن ظواهر النصوص نصوص الصفات تفيد تشبيه الله بخلقه، تشبيه الله بخلقه كفر. فإذن هم يقولون، وإن لم يصرحوا بذلك، إن ظواهر النصوص تفيد كفرا. ولذلك لما قال لهم العلماء في الرد على شبهاتهم: إنكم عندما تقولون إن مذهب الخلف أعلم وأحكم، فما أن مذهب السلف أسلم، لأنهم لم يثبتوا للنصوص معنى، ويدعون أن السلف إنما كانوا يفوضون المعاني، بمعنى أن هذه النصوص لا تفيد معنى، إنما هي رقوم في قراطيس، نقوش كتلك النقوش التي تكون على جدران المعابد القديمة بلغات غير معلومة، فيقولون هذه لا معاني لها. فيقول لهم العلماء: قد أسأتم إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم إذ زعمتم أنه لم يفهم ما أوحاه الله إليه، لأنه لا يدل على معنى في نفسه. ثم كذلك أسأتم إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ اتهمتموهم بالتهمة نفسها. وشيء آخر، أنكم تقولون إن هذه النصوص إن أخذت على ظاهرها حتى يكون أعلم وأحكم، تفرون من أخذها على ظواهرها إلى التأويل والتحريف الذي تذهبون إليه. فيقول لهم العلماء: إذن كان عدم الكتاب والسنة بالنسبة للخلق كان أسلم وأحكم، لأنها تكون مضلة للناس. يوحي الله تبارك وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم قرآنا بلغة لها معان، ثم يقول: من فهم هذا على المعنى الذي يدل عليه ظاهر النص باللغة التي أنزل بها فقد شبه، ومن شبه فقد كفر. فصارت النصوص حينئذ مضلة للخلق. فيقولون: إذن على قولكم عدم الكتاب والسنة بالنسبة للخلق كان أسلم وأحكم، لأنه حينئذ لا يضلون بسبب ظواهر تلك النصوص. وقد مر هذا في دفع مقالة هؤلاء: إن مذهب الخلف أعلم وأحكم، كما أن مذهب السلف أسلم. وقد مر أن السلامة لا تكون إلا مع العلم والحكمة، ومذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم، أما هؤلاء التيوس فمذهبهم إنما أخذوه من الفلاسفة وأفراخ الفلاسفة، من أولئك الذين يخلطون، فأتوا بزبالات أفهام أقوام من السابقين ثم جعلوها حاكمة في كتاب الله رب العالمين وفي سنة سيد المرسلين، وصاروا يتلعبون بتلك النصوص ويحملونها ما لا تحتمل. إذن لا دليل على هذا الذي ذهبوا إليه، أي على أن المراد بالعين مجرد الرؤية. أين الدليل على ذلك؟ لا دليل. الرابع أننا إذا قلنا بأنها الرؤية وأثبت الله لنفسه عينا، فلازم ذلك أنه يرى بتلك العين، وحينئذ يكون في الآيات دليل على أنها عين حقيقية. فهؤلاء كما ترى إنما أساءوا إلى دين ربنا تبارك وتعالى، وأضلوا كثيرا من المسلمين وحرفوهم عن الصراط المستقيم. وقد مر أنه لا يوجد من هو أشد تناقضا بين طوائف أهل البدع من الأشاعرة. هؤلاء أشد الناس تناقضا في هذا الباب، أي فيما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى، لأن المعتزلة أنكروا الصفات جملة وأراحوا أنفسهم فلم يتناقضوا في هذا، مع أنهم يقولون في إثبات الأسماء إنها تثبت مع نفي ما دلت عليه من الصفات، فهو سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة، إلى آخر ما يقولون. وأما الأشاعرة فأخذوا يتلاعبون بالصفات، فيثبتون بعض الصفات التي يدعون أن العقل إنما دل عليها، والعقل حاكم عندهم على النقل، فيقولون نحن نثبت هذه الصفات لله تبارك وتعالى لدلالة العقل عليه، ثم ينكرون ما وراء ذلك من الصفات، حتى إنه لا يقال لهم ما هو الفارق بين هذه الصفة وهذه الصفة. يعني أنتم عندما تثبتون لله تبارك وتعالى صفة الحياة، نقول لكم على قاعدتكم شبهتم، لأن من المخلوقات ما هو حي، من المخلوقات ما هو موصوف بالحياة، فإذا أثبتتم لله تبارك وتعالى صفة الحياة فقد شبهتم. كذلك السمع والبصر، يثبتون لله تبارك وتعالى صفة السمع من غير أن يدور بخلد هؤلاء المثبتين من الأشاعرة، وهم يقال لهم أيضا الصفاتية كما مر، وهم من مثبتة الصفات، يعني يثبتون بعض الصفات وينكرون سائر الصفات أو ما وراء ذلك من الصفات. يقال لهم أنتم أثبتتم السمع والبصر لله تبارك وتعالى من غير أن يدور بخلد أحدكم آلة سمع أو آلة بصر، فنزهتم الله تبارك وتعالى مع إثبات الصفة، فلما لا تثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من الصفات من غير أن يدور في ذهنكم هذا التشبيه الذي يدور في ذهنكم، وهو لم يدر في ذهنكم عندما ذهبتم إلى إثبات السمع والبصر، قد تناقضتم، بل حتى فيما يتعلق بالإرادة كما مر، فإنهم لا ينفكون عن إثبات الإرادة بحال، فيثبتون لله صفة الإرادة، فيقال لهم أثبتتم لله صفة الإرادة وعلى قانونكم قد شبهتم، فيقولون هي إرادة لا كالإرادات، فيقال وما الفرق بين الإرادة والعلم؟ ما الفرق بين الإرادة واليدين؟ ما الفرق بين الإرادة والعينين؟ فنحن نثبت لله ما أثبته لنفسه، ونعلم أنه إنما يصف به نفسه وهو ليس كمثله شيء، والله تبارك وتعالى تكون صفته على قدر ذاته، فلماذا لا تجرون ذلك باضطراد في سائر الصفات؟ لماذا تأخذون بذلك في بعض الصفات ولا تأخذون به في سائر الصفات؟ أليس هذا من التناقض المحض؟ هو كذلك، بلى هو من التناقض المحض، والله المستعان. يقول العلامة المصنف رحمه الله تعالى: عند أهل السنة جميع هذه الصفات تساق سوقا واحدا، خبرية أو عقلية، ذاتية أو فعلية، فتثبت بلا كيف، ولا يلزم من إثباتها تشبيه ولا تجسيم كما يظن النفاة، بل يلزم من تحريف القول فيها التعطيل، وينتج من ذلك تكذيب خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يلزم النفاة ولا محالة، وهم كل من ينفي صفة ثابتة بالكتاب والسنة أو بالسنة الصحيحة فقط أدركوا ذلك أو لم يدركوه والله المستعان. ثم قال رحمه الله: الصفة 19 صفة القدم لله تعالى. هذه الصفة التي قبلها من الصفات الخبرية والفعلية محل صراع حاد بين السلف والخلف. أما السلف فهم كعادتهم يرون أن المقام ليس مقام اجتهاد أو قياس أو استحسان، وإنما هو مقام تسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا قول لأحد مع قول الله وقول رسوله المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي أمره ربه أن يبلغ ما أنزل إليه. فمما بلغه الرسول عن الله لأمته بعض أوصاف الجنة والنار، وذلك من الأمور الغيبية التي أطلع الله عليها نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا سبيل للإنسان العادي أن يقول فيها قولا اجتهاديا أو استحسانا. ومما أخبر الرسول هنا ما نص عليه الحديث الآتي، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال يلقى فيها، يعني النار، وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول: قط قط قط بعزتك وكرمك. وتقول قط، هذه اللفظة فيها ثلاث لغات كما سيأتي من كلام المصنف رحمه الله تعالى. وتقول قط قط أو قطني قطني أو قطي قطي، بل فيها لغة رابعة وهي التنوين. ومعنى هذه اللفظة أي حسبي كافيني، فتقول قط قط قط بعزتك وكرمك، الحديث في الصحيحين. ففي مثل هذا المقام التوقيفي لا ينبغي للمرء الناصح لنفسه أن يحاول استخدام قوة عقله أو سلطان فلسفته أو ما ورثه من مشايخه يقول في هذا النص النبوي قولا يخالف قول المعصوم فيفسر الحديث كما يريد ويستحسن، بل عليه أن يقول كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا قانون من أعظم القوانين، لو أخذ المسلم به لسلمه الله ونجاه. آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مراد رسول الله، لا على مراد أحد سواه، بل على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذه الصفة القدم قد صح عنه صلى الله عليه وسلم الحديث السابق آنفا الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: فما علينا إلا التسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الحديث أخرجه البخاري أيضا في صحيح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.